بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 71 في مذاكرة كتاب شرح أصول السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لولده: إذا أنا مت فأدخلتموني في اللحد فهيلوا علي التراب هيلا وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وسنوا علي التراب سنا واقرؤوا عند رأسي بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله رضي الله عنه يستحب ذلك. وعبد الله هو عبد الله بن عمر، هو ابن عمر بن الخطاب. وهذا فيه ضعف، فإن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج مستور في نفسه، واستحباب ابن عمر ذلك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وأما في قوله قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا جاءت فيه سنة: وسنوا علي التراب سنا، يعني زبروه علي بقدر ما يرتفع عن الأرض نحو شبر ليعرف أنه قبر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال أخبرنا حمزة بن الحسين السمسار قال أخبرنا أحمد بن موسى البزار قال حدثني عبد الواحد القنطري قال سمعت معروفا الكرخي يقول: رأى رجل أباه في المنام فقال: يا بني ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال: قلت يا أبه كيف تأتيك هديتنا؟ قال: تقول: يا مالك يا قدير يا من ليس له نديد، وربما قال نظير: أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لوالدي، إنك على كل شيء قدير. قال: فقالها فرآه بعد فقال: يا بني قد أتتنا هديتك، يعني بدعائي الحي للميت. وهذا مضى أنها استقرت عليها السنن، وأن أعظم ما ينفع الميت من عمل الحي هو دعاء الحي للميت، وهذا أيسره على الحي وأنفعه للميت. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أنه قال: كانت الأنصار تستحب أن يقرأ عند الميت بسورة من القرآن. وهذا كما سبق، إذا كان عند الاحتضار فنعم، أما بعد الموت هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن النقاش قال سمعت أحمد بن محمد بن الفضل القاضي بسمرقند قال سمعت أبي يقول: رفعت شيئا من الطريق فقلت: أجر هذا لشيخي، فرأيته في المنام فقال: يا بني قد وصل إلي. هذا بعد يحتاج إلى دليل. في مذهب الجمهور أن كل قربة فعلها حي لميت نفعته، وهذا يحتاج إلى دليل. والأصل في هذا أو مذاهب الناس في هذا الجمهور على أن كل قربة نفعها حي لميت نفعت، وبعض أهل العلم أنه لا ينفع الميت إلا الدعاء، والقول المتوسط أنه ينفع الميت كلما ثبتت به الأدلة من عمل الحي، وهي على التفصيل الأمور السبعة التي مر التنويه بها: الدعاء والحج والعمرة قضاء الديون والصدقة وصيام الواجب عنه، وقالوا الطواف لأنه بعض النسك يصح استقلاله عنه عن النسك، بينما لو سعى عنه ما صح، أو قال بقف في عرفة لفلان ما صح، أو برمي الجمار عن فلان ما صح، لأنه نسك لا يصح استقلاله. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون ما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا محمد بن حرب قال أخبرنا أبو مروان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهل أبو عبد الرحمن، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا. عندك وهل كذا من فتح أو ذهل؟ عندي وهل. أي أظنها ذهل أبو عبد الرحمن. ذكر شيء محشي؟ لا ما تكلم. ذكر في صحيح مسلم أيضا وقد وهل. وهل بالواو ها؟ نعم. فقالت: وهل أبو عبد الرحمن، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. مستعان. وهذه مع قول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، دل على أن أهل القبور لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله إياه مما جاءت به الأدلة، فمن ذلك قرع نعال المشيعين، ومن ذلك معرفتهم بالزائرين لهم. ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه إلا رد الله عليه روحه، فهذا ما جاءت الأدلة بأنهم يسمعونه، والأصل أنهم لا يسمعون ما في هذه الدنيا. ومن ذلك ما جاء في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأسانيد قريش القتلى المجندلين في قليب بدر: ما أنت بما أسمع لما أقول منهم، يقولها عليه السلام لعمر. نعم. نعم. غير هذه الأشياء الثلاثة. استغفر الله، ما أعرف، لا أعرف غير هذا، لكن قاعدة أنه ما وردت به السنة في سماع أهل القبور فنقول به، ولا الأصل أنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، اللهم إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الصم الدعاء. نعم. صلى الله إليكم. تستحضرون شيء غير هؤلاء الثلاثة؟ غير هذه الأحوال الثلاثة؟ نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهل ابن عمر، إنما قال: ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. أخرجه البخاري عن عثمان عن عبدة ومسلم من حديث هشام. اللهم استعان. وفي هذا التشميت والشماتة بالكفار، فإنهم لما استطال عنادهم وتتابع كفرهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي هذا تكبيت لهم، وما وعد الله رسوله حقا هو أنه نصرهم، نصره عليه الصلاة والسلام ونصر منا معه، وما وعد ربي حقا لهم أنه أنذرهم وخوفهم من النار ومن العذاب، وأبوا إلا العذاب مكابرة وجحودا والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. وهذا في الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، وهو مجمل تفصيله الإيمان بهذه المراحل: الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها، الإيمان بالنفختين، الإيمان بالبرزخ وما فيه من العذاب والنعيم، الإيمان بأهوال القيامة شدائدها وقيام الناس من قبورهم في صعيد واحد ودنو الشمس منهم، والإيمان بالشفاعات، الإيمان بأحوض النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالعرض وهو تطاير الصحف ومنه عرض الجدال والمعاذير، والإيمان بالحساب وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، والإيمان بالميزان يزن العمل والعاملين، والإيمان بالصراط والظلمة دونه، والإيمان بالقنطرة، والإيمان بالجنة وما فيها من النعيم، والإيمان بالنار وما فيها من العذاب والجحيم. مجموع هذا كله هو الإيمان باليوم الآخر في 12 مرحلة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا معتمر بن سليمان قال أخبرنا أبي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه عناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت يا محمد. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. والإيمان باليوم الآخر عقيدة انحرف فيها الناس، ولهذا هي في القرآن بهذا التفصيل وهذا التقرير مع الإيمان بتوحيد الله عز وجل في المكان الذي علمتم. وقد أنكر البعث المشركون، وأنكرته الفلاسفة، وتوسط وتلطف فلاسفة المسلمين فقالوا بأن البعث للأرواح لا للأبدان، جمعا بزعمهم بين الفلسفة وبين الشريعة. ثم جاء أهل التعطيل بتباين، فأنكرت الجهمية والمعتزلة عذاب القبر، وجملة من الأشراط، وأنكروا الحوض، وأنكروا الشفاعات، شاركتهم في هذا خوارج إلا الشفاعة العظمى، وأنكروا الميزان، وأنكروا الصراط والجنة والنار في أنهما لم تخلقا بعد، وإذا خلقتا فإنهما تفنيان، أي لا يبقى نعيمهما ولا عذابهما دائم. ولهذا قال ابن القيم في الجهمية أو في الجهم: فقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان. تلطف العلاف من أتباعه أبو الهذيل العلاف، وإليه تنسب فرقة الهذيلية من المعتزلة، وهي فرقة أقرب ما تكون إلى الجهمية، فإن أبا الهذيل قال بقول الجهمية في الإيمان بأنه المعرفة. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. وهم يقولون إن الجنة لم تخلق، وإذا خلقت لا تبقى، تفنى، اضطرادا لأصلهم الفاسد بمنع التسلسل. فهذا من انحرافهم بالإيمان باليوم الآخر. ومن تأمل مجموع ما عند الجهمية بالإيمان باليوم الآخر وورثتهم المعتزلة يجد أنه ليس بالبعيد عن مذهب الفلاسفة، بل قاعدته وهو قول الفلاسفة. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الجبار بن عاصم قال أخبرنا موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وعن عمران عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور بفيه وأصغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه. هذا فيه متابعة لحديث عمران عن عطية وعطية العوفي بأنه رواه جرير وهو ابن عبد الحميد عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. ذكر المحاشي شيء فيه؟ قال: هذا حديث صحيح وفي سنده اختلاف. نعم، أشار إليه، أشار إلى الطريق الأول أنه حديث صحيح وفي سنده اختلاف، وفي الطريق الثاني عمران حسن بشواهده، وأيضا الثالث أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال حديث صحيح وفي سنده اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. اللهم صل وسلم عليهم. وسادات الملائكة ستة: جبريل وإسرافيل صاحب الصور، وميكائيل الموكل بالقطر، وملك الموت، ومالك ورضوان. مالك خازن جهنم، ورضوان كبير خزنة الجنة. هؤلاء سادات الملائكة ومعهم أعوان، ومن عظماء الملائكة خلقا وحالا حملة العرش، وكذلك الملائكة الكروبيون وهم الملائكة المقربون من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا القعنبي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وهو قرن عظيم لا يبلغ قدره إلا ربه الذي خلقه، ولهذا هذا القرن العظيم شأنه عند إسرافيل منذ خلقه الله، وإسرافيل عين على القرن وعين على عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر أن ينفخ. والنفختان كما سبق تقريرها نفختان ثنتان، نفخة أولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق، ونفخة ثانية هي نفخة القيام للبعث. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنها ثلاث نفخات ليس قول محرم، لأنه اشتبه عليهم آيات النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض مع آيتي الزمر، والجمع بينها أن نفخة الأولى نفخة طويلة في أولها فزع يفزعون وفي آخرها صعق، ولهذا جاء أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى أصغى المصغي ليتا ورفع ليتا يتوحأ بهذا الصوت الذي يزداد شيئا فشيئا إلى أن يصعقوا فلا يبقى ممن على الأرض نفس منفوسة إلا وخرجت، هذا الصعق. ثم يميت الله جل وعلا من شاء من ملائكته ومنهم إسرافيل، ثم ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، يجيب نفسه لله الواحد القهار. ثم يحيي من شاء من ملائكته ومنهم إسرافيل، ثم يأمره أن ينفخ في الصور نفخة البعث، قبلها يرسل ماء كماء الرجال، مطر كماء الرجال تنبت منه أجسادهم، وتنبت الأجساد من عجب الذنب. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية تطايرت أرواحهم كأنها الجراد المنتشر، تجري الجراد إذا أقبل في السماء من كثرته يسد ضياء الشمس، فتنزل كل روح على الجسد الذي منها خرجت فينشرون أن يقومون لله رب العالمين. وجاء في الحديث حديث أبي هريرة بين النفختين 40، فسئل أبو هريرة جاء في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بين النفختين 40، فسئل أبو هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 عاما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، لكن جاء عند البزار في مسنده أنها 40 سنة مدة ما بين النفختين. فهاتان نفختان عظيمتان تهيئ الخلق المكلفون ليوم القيامة ويوم الدين، ذلك اليوم العظيم الرهيب. نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. لا لا حسبنا الله ونعم الوكيل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال أخبرنا يزيد الأصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان، يعني أنه متحفز ليس له إلا هذا الأمر. وقد ذكره الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذا الملك الموكل بهذا النفخ هو إسرافيل، اللهم استعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا بشر عن ابن المفضل قال أخبرنا التيمي عن أسلم عن أبي مراية عن أبي أيوب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن الملكين النافخين في السماء الدنيا مستعدان ينظران متى يؤمران ينفخان في الصور. قال: ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه في المغرب ورأس الآخر بالمغرب ورجلاه بالمشرق. ذكر شيء عن أبي مراية، من هو؟ يقول: وفي سنده أبو مرية ويقال مراية وهو مجهول الحال. قال محمد بن سعد في الطبقات: اسمه عبد الله بن عمرو وكان قليل الحديث. على كل حال، كونهما ملكان يحتاج إلى دليل. هو ملك واحد لكن ينفخ نفختين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك عن السدي عن أبي حكيم البارقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال: نفخ فيه أول مرة فصاروا عظاما ورفاتا، ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. اللهم استعان، اللهم استعان. وهذه النفخة نفخة عظيمة، فإن الله جل وعلا جعل شيئا دونا منها لما أرسل الصيحة على من شاء من عباده فطارت قلوبهم. ونفخ الصور أعم من ذلك في آخر الزمان، صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة. أخرجاه جميعا من حديث أبي معاوية. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا عبيد الله بن محمد العيشي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الأولون الآخرون. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة حاء. وأخبرنا مهدي بن محمد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس القشيري أنه قال: أخبرنا ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي عدي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، الله يقول: حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال أخبرنا القاسم بن العباس التستري قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك الأرض ولكن من نوقش الحساب هلك. صلى الله العفو والعافية. والعرض عرض تطاير للصحف، وعرض جدال، وعرض معاذير. هذه الأوصاف الثلاثة جاءت في أنواع العرض. تطاير الصحف فمن أخذ كتابه باليمين، ومن أخذ كتابه بالشمال أو من وراء ظهره. عرض الجدال يجادل، ما فعلت ذلك، فيجحد ويتهم الملائكة الكتبة بالظلم ويخلى بينه وبين أعضائه. وعرض المعاذير يعتذر، منها تقرير المؤمن، فإن الله يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه، فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، يقول نعم يا ربي فعلت، فيمتن الله عز وجل عليه بأني سترته عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن. وهذا العرض غير الحساب، الحساب نقاش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة في الصحيحين، إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن حمدون ببالس قال أخبرنا إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي قال أخبرنا حجاج. نعم. علي بن عمر بن إبراهيم. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال أخبرنا القاسم بن العباس التستري قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب؟ قالت فقلت يا رسول الله فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك الأرض ولكن من نوقش الحساب هلك. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن حمدون ببالس قال أخبرنا إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أخبرتني أم بشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت بلى فانتهرها. قالت حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم. في قوله وإن منكم إلا واردها أي لا أحد منكم إلا سيردها، وجاء تفسير الورود بالعبور على الصراط، وهذا دليل الصراط في القرآن في آية مريم وإن منكم إلا واردها. وأبان النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لأمين حفصة لما ذكر أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، استدلت بقوله وإن منكم إلا واردها، استدل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في آخر الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله العفو والعافية. ولهذا عظمت هذه الآية على عباد الله، حتى إن أبا هريرة يبكي يقول من يضمن لي الصدور بعد المرود؟ من يضمن أني أصدر عنها سالما بعد أن أرد عليها؟ وهذا الورود جاء مفسرا بأنه العبور على الصراط وجهنم تحته سوداء مظلمة. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ملاس قال أخبرنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا شيبان وغيره عن قتادة عن صفوان بن محرز

هذا حديث عظيم أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، لكن من هذا الوجه خرجه مسلم، وفيه إثبات هذه إثبات عرض الجدال والمعاذير، وفيه أن الله جل وعلا يأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، يقول أنت لست ربنا، كما أنكر أولياء الله ربوبية الدجال في الدنيا لأنه جاء على هيئة غير هيئة الله فهو أعور والله ليس بأعور، كذلك ينكرون هيئة من زعم أنه ربهم، إذ أن أهل الإيمان آمنوا بأسماء الله وصفاته وبذاته فيأتيهم بغير ما آمنوا به فلا يصدقونه، فإذا جاءهم بالهيئة التي آمنوا بها لأن الله له ساق وله وجه وله يدان كريمتان وله قدم، فإذا كشف عن ساقه خر من الله سجدا. وفيه أن من مقامات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي مقامات شفاعته عند الصراط اللهم سلم سلم، فهذا ضرب من ضروب مقامات شفاعته لأمة عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل الصدقة وخصيصة أبي بكر أنه يدعى من أبواب الجنان رضي الله عنه، وفيه همته في أن ما على العبد أن يدعى من جميع أبواب الجنة، ضرب النبي على منكب أبي بكر قال أرجو أن تكون منهم رضي الله عنه. نعم تحتاج تأمل ومراجعة. والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يونس بن محمد عن غالب القطان أنه قال سأل رجل الحسن عن سوء الحساب، ما سوء الحساب يا أبا سعيد؟ قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه كلها ولا يغفر له منها ذنب. ومن سوء الحساب المكابرة في وقوع الذنب منه، ومن سوء الحساب الاعتذار بغير العذر الصادق في ذلك المقام يظن أنه ينجو، وهذا ثمرت ما في الدنيا من الحيل والكذب وثمرت ما فيها من الصدق والاعتراف، ولله المثل الأعلى، لو أن سيدا عنده خدم أو عنده أولاد فاعتذر المعتذر بإقراره بالذنب، وجد من سيده ومن والده نوع التأنيب مع العفو، فإذا كابر هذا المملوك ولا هذا الولد وجد من سيده تضعيف العقاب أو عدم العفو، والله جل وعلا سيحاسب المؤمن والكافر، فالكافر يعرف أنه لا مناص إلا أن يظن أنه يتخفف ويجحد ويكذب ويقول يا ربي ظلمتني كتبتك، أما المؤمن فيقر بذنوبه فيمتن الله عليه مرة بعد مرة، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وسوء الحساب هو أن يؤاخذ، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يؤاخذ بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله إليكم. وأخبرنا علي قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا عباس قال أخبرنا يونس بن محمد عن سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم أنه قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بذنوبه كلها ولا يترك له منها شيء. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عز وجل عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلم الله عبده ويسأله عز وجل، والله عز وجل متكلم لم يزل، يأمر بما يشاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل. ليس لله عدل يعني أحد يساويه أو يكافئه، ولم يكن له كفوا أحد، فإن العدل هو المكافئ، وليس له مثيل، ليس كمثله شيء. فلا تجعل لله أندادا في قوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، إلى أحد يماثله سبحانه، فيه أنه يكلم عبده المؤمن وعبده الفاجر. وما جاء من ذنوب لا يكلم الله عليها هذا من باب الوعيد، فلما لم يكلم بهذه الذنوب ازدراء لأهلها دل على أنه يكلم فيما سواها سبحانه لا إله إلا هو. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. المستعان. موقف عصيب، موقف رهيب، والعاقل من يستعد لهذا الموقف ويتهيأ له ويقدم بين يديه أمامه في هذا الموقف ما يكون سترا له من عذاب الله، منها الصدقة، منها الإيمان، من العمل الصالح، ويرجو من ربه أنه لا يؤاخذه على تفريطه. وما اشتهر في حديث ابن عباس أن أعرابيا قال يا ابن عمي رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال ابن عباس الله. فقال الأعرابي نجونا ورب الكعبة. قال مه؟ قال لأن الله كريم، والكريم إذا ملك أو إذا قدر عفا. في بعض الروايات الكريم لا ينظر إلى دقائق الأمور. هذا فيه ما فيه من الضعف وهو مشتهر، لكن معناه دائر على حسن رجاء الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. وهذا جاءت به الأصول في تحسين المؤمن ظنه بالله سبحانه وتعالى، أن يظن بالله الظن الحسن. وقالوا في حال الحياة، في حال السعة والصحة، يغلب جانب الخوف ليردعه خوفه وخشته ربه، خشته ربه من وقوعه في الذنب وتخلفه عن الفريضة. وعند الاحتضار وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام أنهم يدخلون النار. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فروي عن سعيد بن جبير وقتاده أن الهاء راجع على اليهود والنصارى، وعن السدي ومن يكفر به من الأحزاب الأحزاب قريش. الله المستعان. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حاء. وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عمرو المعدل قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة. وفي حديث عبد الرحمن أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني. وفي حديث المعدل من يهودي ولا نصراني يموت في حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن بي، وليس في حديث المعدل بي، قال بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس. وهذا فيه دليل على كفر اليهود والنصارى ممن أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمنوا به، وأنهم لو بقوا على دينهم قبل أن يبدلوا ويحرفوا فإنه مع بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم دينه، فإن آمنوا بنبينا بعد إيمانهم بأنبيائهم كان لهم الأجر مرتين. وهذا دين لا يقبل المزايدة، حتى وهن هذا الأمر في الأزمان المتأخرة في هذا الزمان، فأصرنا نسمع من يقول إن اليهود إخوان لنا وإن النصارى إخوان لنا. كيف تكون بيننا وبينهم أخوة وجعل الله عز وجل بيننا وبينهم هذا الفرق وهذا البراء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يتوعدهم في أجناسهم أن من سمع به مجرد سماع ولم يؤمن به إلا دخل النار. الله المستعان. والشيخ رحمه الله الشيخ المجدد ذكر في نواقض الإسلام الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، والشك مرحلة دون التكفير. الثالثة: أو صحح مذهبهم، إذا لم يشك ولم يكفر وإنما صحح مذهبه، كما في هذه الدعاية الباطلة الجائرة: ديانات سماوية، ديانات إبراهيمية، هم على دين وحنا على دين مثله. هذا من تصحيح مذهبه، مقتضى ذلك تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، تكذيب الله حيث كفر هؤلاء، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث: والله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصران. إذا كان هذا في أهل الكتابين فغيرهم من باب أولى. ثم: لا يؤمن بي إلا دخل النار، ولو قال ذلك من غير حلف لكان صادقا بارا، كيف وهو يحلف على ذلك عليه الصلاة والسلام؟ إذا من لم يكفر المشركين، والمشركون جنس عباد الأوثان أو كفرة أهل الكتابين أو شك في مذهبهم، شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم صحح دينهم، فقد كفر، لأنه بهذا يكون راد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن التهويل والتلبيس يكونان أحيانا مانعان وغشاوة على الرخو والضعيف من أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب، هذا يسمى الموازنة، ولهذا الحسنات والسيئات موازنة، ومع الموازنة تأتي المشيئة، فإنه قد ترجح السيئات، فبعد رجوح السيئات إما أن يعفو الله جل وعلا دون الشرك، أو يؤاخذ عبده بهذه السيئات الراجحة، والمؤاخذ على أحوال ومراتب، فمنها الترهيب والوعيد فتناله الشفاعة فلا يذهب به إلى النار، ومنهم من يؤاخذ على هذا الذنب الراجح والسيئات الزائدة فيعذب عليها فتدركه الشفاعة بعد ذلك، ومنهم من يستوفي عذابه بها فيخلص بعد ذلك من النار. إذن هذه الموازنة يأتي بعدها المشيئة، وعلى هذا تأتلف الأدلة في المجموع وربما تجتمع في الأعيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهي موازين كثيرة، ويطلق الموازين على الأعمال أنها توزن عملا عملا وعلى وزن العاملين معه، ولهذا في الوزن يأتي وزن العمل ووزن العامل. ودليل وزن العمل مجموع الأدلة في الخفة والثقل، فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه. ودليل وزن العامل في قول الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. البخاري نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. حديث ابن مسعود: لما كفأت الريح عن ساقين دقيقتين فضحك منهما الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. دليل على وزن العامل مع وزن العمل، فهي موازين حق وقسط، لا حيف ولا ظلم ولا بخس ولا تقتير. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن رباح قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجاه جميعا من حديث ابن فضيل. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو صالح وابن بكير قال أخبرنا الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر الله له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا الحديث اشتهر عند أهل العلم بحديث البطاقة، وفيه وصف الميزان أن له كفتان. قال ابن عباس: الميزان له كفتان ولسان، يبين رجحان هذه على هذا. وهذا هاتان الكفتان لا نعلم كيفيتهما، فإذا كان الميزان وهو مخلوق لا نعلم كيفيته، فربي جل وعلا في ذاته وفي صفاته أجل، لا تعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته سبحانه وتعالى، تقصر عن ذلك علوم الخلق وطموحهم وتصوراتهم، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. وفي قوله: فينشر له 99 سجلا، إما العدد على بابه وإما يراد منه التكثير، سجلات كثيرة، فهذا وارد وهذا وارد. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي الحارث قال أخبرنا داود بن المحبر قال أخبرنا صالح المري عن ثابت وجعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس رضي الله عنه رفعه: إن ملكا موكل بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. الله المستعان. المقام مقام عصيب ومقام رهيب، صلى الله العفو والعافية. وش ذكر المحشي عليه على حديث أنس هذا؟ قال: هذا حديث ضعيف جدا، أخرجه بكر البزار وأبو صهيب وأبو نعيم الأصفهاني قال وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار وفيه صالح المري وهو مجمع على ضعفه. انتهى. وفي سندي أيضا داود بن محبر بن قحذم الطائفي وهو متروك والله أعلم. الله المستعان الله المستعان. هذا له شواهد له شواهد. ما ذكر من شواهده شيئا؟ ذكر أخرجه الحارث بن أبي أسامة من طريق داود بن المحبر عن صالح بن المري عن جعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو نعيم تفرد به داود عن صالح عن جعفر وروي عن داود عن صالح عن ثابت يعني رواه عن صالح بن المري مرة موقوفا على أنس مرة مرفوعا كما في رواية البزار ها؟ نعم. رواية الحارث بن أبي أسامة أي. طيب ذكرت له شواهد؟ ما ذكر عندي شيء. الله المستعان. على كل حال الموقف عصيب الموقف عصيب. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا الحارث بن أسد المحاسبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من شيء يوضع في الميزان في حديث الحارث يوم القيامة وقال أثقل من حسن من خلق حسن. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا حماد عن ليث عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه فتقول الملائكة من يزن هذا فيقول من شئت من خلقي قال فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا يوسف بن صهيب قال أخبرنا موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. اللهم استعان. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا هريم عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان. اللسان الذي يبين الرجحان الكفة على الأخرى وهذا جاء عن ابن عباس وعن غيره. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فمن ثقلت موازينه فهو في كتاب الله فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم رد على الله. يشير إلى منكرة الميزان من الجهمية والمعتزلة حيث قال لا يحتاج للميزان إلا البقال والفوال تعالى ربي عن ذلك. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الكفار لا يحاسبون وروي ذلك من الصحابة عن عائشة رضي الله عنها. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم القطعي قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن محجز المازني قال كنت أخدم ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول له: أتعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أتعرف؟ فيقول: نعم. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد غفرتها لك، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد، وفي حديث خالد: فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. واللفظ لحديث همام أخرجه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن همام، ومسلم من حديث سعيد وغيره عن قتادة. ما معنى أن الكفار لا يحاسبون؟ أي لا يحاسبون كما يحاسب المؤمن الحساب اليسير، فيقر بذنبه ويستره الله ويعفو عنه. جملة الكفار إذا عرفوا أعمالهم أمر بهم إلى النار وسحبوا إليها، ومنهم من يجادل وينافح يظن الخلاص ولا يزداد إلا كبتا. ولهذا ذكر الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وذكر في الكافر: فسوف يحاسب حسابا عسيرا. فمعنى قولها لا يحاسب يعني يؤمر بهم إلى النار مباشرة، لكن من حوسب منهم فهذا الحساب العسير يوقف عند كل شيء. ولما ذكرت عائشة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تطاير الصحف قال: ذلك العرف، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب. صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليكم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح: إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، لا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا تساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب. قال: ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. صلى الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: أخبرنا محمد بن حرب قال: أخبرنا أبو مروان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يقرأ عليه عمله، فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويلقى الكفار فيقال: يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن علي قال: أخبرنا يوسف بن عمر قال قرئ على يحيى بن صاعد وأنا أسمع: حدثكم يوسف بن موسى قال: أخبرنا عمرو عن سعيد عن قتادة: فإنما حسابه عند ربه. قال: حساب الكفار عند الله تبارك وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. وليس فيه أن الكفار لا يحاسبون، بل حسابهم هو المقتر، لكن ليس حساب الكافر كحساب المؤمن، فإن حساب المؤمن مكلوف بالرحمة ومحفوف بالعفو والستر، وحساب الكافر محفوف بالفضيحة والعار والشنار والعياذ بالله. وهم معروفون بسيماهم، فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم، فيلقون في نار جهنم. الله يجعل حسابنا يسيرا، يجعلنا ممن يعفو عنهم سبحانه وتعالى ويرحمهم ويسترهم في الدنيا وفي الآخرة، ووالدينا مشايخنا والمسلمين. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله المستعان. نعم. غبرات، أي نعم، أي بقايا وشذاذ منهم. فمن غبرات أهل الكتاب من مات قبل أن يبعث نبينا على دين قومه، لم يحرف ولم يبدل. ومنهم من لحق زمان نبينا فآمن به كعبد الله بن سلام، ومن آمن من أهل الكتابين فهذا يؤتى أجره مرتين. نعم، الله المستعان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.